بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 86 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنستكمل الكلام عن العدد نفسه هيبقى شكله إزاي. الأرقام الصغيرة زي العيال الصغيرة، العيال الصغيرة زي الشريك المخالف، تقول له اعمل حاجة يعمل عكسها، تقول له ابيض يعمل اسود، تقول له روح يجي. فبيقولوا ان العدد يخالف المعدود في ايه؟ في التذكير والتأنيث. يعني اقول رأيت 3 رجال، رجال مذكر يبقى 3 مؤنث. لو انت قلت رجال مذكر يبقى 3 مؤنث يطلع غلط، لانك لازم تجيب مفرد كلمة رجال. رجل مذكر يبقى 3 مؤنث. الله، طب ما هي مش رجال مذكر ورجل مذكر، لازم يعني تقول لي تجيب المفرد؟ لازم اقول لك تجيب المفرد. ليه؟ لانك لازم تكون فاهم نحو، فاهم ازاي، ايه الاشكال. افرض قلت سهرت 3 ايام، ايام دي مذكر ولا مؤنث؟ تطلع مؤنث، لانها جمع غير العاقل، بتقول هذه ايام، يبقى 3 مؤنث. هتقول مؤنث ومؤنث ما ينفعش، علشان كده بقول لك هات المفرد. ايام مؤنث، انما المفرد يوم مذكر، يبقى 3 بالتي. 3 لازم تكون مؤنث لانها لازم تخالف، لاننا في المنطقة الصغيرة اللي هي قبل 11 لازم تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، بحيث بشتغل على المفرد بتاع الاسم المعدود مش الاسم المعدود مباشرة. طب ليه جابوا المفرد؟ قال لك لان من 11 ل 99 بتقول رجلا مفرد، 1000 وانت طالع 1000 رجل، 100 رجل وانت برضو مفرد. فقال لك خلاص، يبقى اشتغل على المفرد كلها في خط الاعداد من الاول للاخر. ثانيا هكذا نطق العرب، لما قالوا ثلاثة ايام، سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما. 7 ليال المفرد ليلة، وليلة مؤنث تبقى 7 مذكر. 7 ليال و8 ايام، ايام مفردها يوم مذكر، عشان كده جت 8 بالتاء. لو دخلنا بقى في 10، ما هي 10 هي رأيت 10 رجال او رأيت 10 بنات. لما تقول رجال تبقى 10، الشين مفتوحة عليها فتح. لما تكون بنات تبقى 10، الشين ساكنة. يعني لما يجي مذكر، شايف كلمة مذكر بتكتب ازاي؟ ميم ذال كاف ره، الكاف دي بتكتب كده، خط كده وكده وكده وكده، الخط كده بتقولك انها 10، الشين مفتوحة. النبى المؤنث، مؤنث المؤنث على طول عكسها، النبى المؤنث عكسها على طول. ادام عرفت ان المذكر الكاف بتكتب كده يعني عليها فتح، يبقى 10 يبقى المؤنث 10. لو دخلنا في الاعداد المركبة، مركبة مع 10، قالوا حاجة مهمة جدا، 11 وال12 توافق، يعني الجزئين موافقين. يعني اقول 1 مذكر، 10 مذكر، كوكبا مذكر، اني رأيت 11 كوكبا، اهي اللي انا بقولك عليها. لما المعدود يكون مذكر الكاف بتكتب كده، تبقى 11، الشين عليها فتح، 11 كوكبا، كله مذكر، 1 مذكر، 10 مذكر، كوكبا مذكر. ال12 برضو 12 رجلا، 2 مذكر، 10 مذكر، رجلا مذكر. 11 مؤنث، 10 مؤنث، بنتا مؤنث. 2 مؤنث، 10 مؤنث، بنتا مؤنث. ال11 وال12 كله مذكر كل مؤنث، يبقى اكيد ال13 وال14 لغاية لما تمشي وتوصل لل19 هيبقى في اشكال، مش كله مذكر كله مؤنث. ان ال13 و14 لغاية 19 بيعمل ايه؟ المعدود مذكر بيجي ال10 اللي قلبيه مذكر، ويبقى الاولاني مؤنث مذكر ومذكر والمؤنث الناحيه الثانيه. لو جت المعدود مؤنث يبقى مؤنث مؤنث والمذكر الناحيه الثانيه. ثلاثة عشرة بنتا، بنتا مؤنث، عشرة مؤنث، وثلاث مذكر. ثلاثة عشرة رجلا، رجلا مذكر، تبقى عشرة مذكر وثلاثة مؤنث. يجي يقول لك الأعداد المركبة مع العشرة الأول يخالف والثاني يطابق، لا لا لا خلاص عادي، المعدود مذكر أحط جنبيه عشرة مذكر وأحط الناحية الثانية مؤنث. لو المعدود مؤنث يبقى العشرة اللي جنبيه مؤنث والأولاني مذكر وانتهينا، مش محتاج يعني أحط لها قاعدة يعني يشيب لها الولدان. ال 18 تكتب إزاي؟ أنت عشان تكتب ال 18 صح تبدأ من ثمانية، ثمانية عشرة رجلا، لأن عشرة ورجلا الاثنين مذكر يبقى ثمانية بتاء التأنيث. علشان كده لما تيجي في المؤنث تبقى عشرة بنتا، مؤنث ومؤنث، يبقى ثماني، شيل تاء التأنيث بقى بقت مذكرة، ثماني عشرة بنتا. أنا قلت لك تبدأ من ثمانية لأن ثمانية بالته المربوطة باينة أنها مؤنث، ومش باينة أن كلمة ثماني مش باينة أنها مذكر، فعلشان كده قلت لك ابدأ بثمانية. لقيت ثمانية عشرة رجلا، عشرة ورجلا مذكر، يبقى ثمانية مؤنث. ولو قلت عشرة عشرة بنتا مؤنث ومؤنث يبقى ثماني مذكر، ثماني عشرة بنتا. احنا دخلنا لغاية 19، العشرين، العشرين دي هتدخلنا 20 30 40 50 لغاية 90، دي ألفاظ العقود لا علاقة لها بالتذكير والتأنيث إطلاقا. خلاص احنا كده خرجنا، أدم خرجنا لغاية 19 مالكش دعوة بالتذكير والتأنيث بقى. في ناس يقول لك ايه، جاء عشرون رجلا وجاء عشرين بنتا على اساس عشرون مذكر وعشرين مؤنث. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ عشرون وهي هي عشرين وما لهاش دعوه بالتذكير والتانيث. جاء عشرون رجلا، جاء عشرون بنتا. في ناس حاسين ان عشرون دي مذكر، يا سيدي والله مش مذكر، هم حاسين بالموضوع ده لان كلمه 20 30 40 50 ملحق بجمع المذكر السالم، فحصل لهم كونفيوجن او اختلاط وحسوا ان 20 مذكر. لا، 20 مش مذكر خالص، هي ملحق، اعرابها ملحق بجمع المذكر السالم، ترفع علامه رفعها الواو وتنصب وتجر وعلامه تنصبها او جرها الياء نيابه عن الفتحه او الكسره، لانها ملحق بجمع المذكر السالم، بس مش معنى ذلك انها مذكر وجيه بتاع لا لا لا لا لا لا. جاء 20 رجلا، جاء 20 بنتا، عادي خالص. طب تقول لي لا دي جاءت 20 بنتا، لا تقول جاء 20 بنتا، لان بنتا هنا هوت بعيده عن جاء، الفعل ممكن يذكر او مؤنث لو تفتكر في تذكير او تانيث الفعل، و20 ديت اعرابها ايه؟ هنشوف دلوقتي اعرابها ايه لما نيجي لحالات اعراب الاعداد. يبقى اذا 30، 30 رجلا و30 بنتا مفيش فيها اشكال، ادام انا في المنطقه من 11 99 يبقى بقول رجلا، ده تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.